إلى مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا مكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذن. قال مالك ذلك مجزئ عنه. هذه المسألة جزء من مسألة حكم الأذان بالنسبة للصلاة. وكما أشرنا سابقا، هل الأذان شعار المسلمين عموما أو من حق الصلاة أو إعلام بالوقت أو غير ذلك؟ فمالك سئل قوم حضور يريدون أن يجمعوا الصلاة، يعني يصلون جماعة وكلهم حاضرين، هل يؤذنون أم لا؟ انظر ماذا يقول. إذا أرادوا أن يقيموا دون أن يؤذنوا، ليس المجزي عنهم؟ إذا فيقول إذا أقاموا مجزي على الأذان، كأن مالك يرى الأذان لإيه؟ للمساجد ولإعلام الوقت ولشعار الإسلام. وهل حصل هذا أم لا؟ محمل كلام مالك على هؤلاء الجماعة فقط الحضور. احنا في مدرسة، في مصنع، في اي محل اخر، ونحن عارفين انفسنا وحضرنا ونريد ان نصل. هل نحن في مسجد وحضور في عزومة، في دعوة بعيد عن المسجد، ارادوا ان يصلوا، هل يجب عليهم ان يؤذنوا ويقيموا؟ يؤذنون لمن؟ ما يبقى حد يجيب ناس في عزومة في دعوة على قدهم، واحد يجيكم ما يبقى حد يجيب. هل ينتظرون مجيء احد؟ ما منتظرون مجيء احد. مدرسة مع طلابها واساتذتها، ما فتحوا مسجد للناس يجوهم، هم بانفسهم يريدون الصلاة. اذا كان هناك مسجد واعلن شعار الوقت وارادوا ان يقتصروا على الاقامة، يقول مالك هذا مجزئ لهم. معنى ذلك لو اذنوا يكون ايه؟ يكون جارة خير. ولكن اذا لم يؤذنوا نقول انهم مؤاخذون او انهم قصروا او ان الصلاة غير صحيحة، لا تجزئهم الاقامة، لانهم لم يريدوا اشعار الناس ولا مناداة الناس معهم. اذا قوم حضور يريدون الصلاة بانفسهم لانفسهم. هؤلاء كما اشرنا جماعة في مصنع، جماعة في وليمة، جماعة في البر، جماعة لا ينتظرون ولا يعلنون الشعار ولا شيء. فمالك يقول يجزئهم ان اقاموا الصلاة، وكلمة يجزئهم اقل ما يمكن. معنى ذلك لو اذنوا كان ذلك ايه؟ كان افضل. ولكن اذا امتنعوا او لم يؤذنوا لا نقول عليكم ان تعيدوا الصلاة وتعيدوا الاذان، فان ذلك مجزئ لهم. نعم. وإنما يجب النداء في إيه؟ مساجد الجماعات. لماذا؟ إعلام للوقت وإشعار للمسلمين ومناداة للآخرين ليحضروا الإيه؟ الجماعة. ولذا مذهب مالك قتال القرية التي تتواطأ على ترك الأذان. عنده رحمه الله لو أن قرية بكاملها تكاسلت عن الأذان ولم تؤذن لوقت من أوقات الصلوات الخمس، للإمام أن يقاتلهم ويلزمهم على الأذان. ليس قتال كفر، لا، كما يقاتلهم على أداء واجب عليهم من الواجبات، إنما قتال على تضييع شعار من شعارات الإسلام. نعم.